السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. القيمة في الإسلام للإنسان بحسب اتباعه للكتاب والسنة، وللأسف بعض من يستحق التقديم ويستحق التعظيم ويستحق المتابعة وأن يكون إماما للمسلمين مغمور، لا يعرفه كثير من المسلمين، والعكس صحيح، بعض الناس الذين هم بعيدون جدا عن الإسلام وقد يكونون يعني هم الإلحاد أقرب منهم إلى الإسلام، نجدهم معظمين مشهورين، وللأسف أسباب هذا كثيرة، ومنها أن الإعلام إنما يعني يسيطر عليه في الجملة في هذه الدنيا في هذا العالم، وناس غير أمينين عليه. على كل حال، من هؤلاء الطبيب المشهور المعروف أبو علي ابن سينا البخاري، هذا ابن سينا الأصل أنه قرمطي من العبيديين، وذكر ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والذهبي وغيرهم من علماء الإسلام أنه قرمطي ملحد، يعني وإن كان ينتسب هو الإسلام لكن حقيقة أمره أنه ينكر النبوات أنها اختيار من الله تبارك ويجعلها أنها يعني تكون يعني بحسب اجتهاد الإنسان وجده في تصفية نفسه وغير ذلك من الأمور، وينكر المعاد الجسماني وينكر أمور الآخرة وينكر أشياء كثيرة في دين الله تبارك وتعالى، ويتكلم في علم الله جل وعلا وغير ذلك من الأمور، فقد حكم عليه أهل العلم بأنه ملحد. وقد ذكر والغزالي كذلك، أبو حامد الغزالي ذكر عن ابن سينا أنه كان ملحدا، ويذكرون العلم عند الله تبارك وتعالى أنه تاب في آخر أمره واعتق عبيده وتصدق بأمواله ورجع إلى دين الإسلام وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز أن يعظم كل هذا التعظيم من فلاسفة الإسلام من أطباء الإسلام، لا، هو في أوج قوته في أوج عنفوانه كان ملحدا، كونه أسلم في آخر أيامه أمره إلى الله، قد يكون ذلك ونحن نرجو ذلك، نرجو أن يتوب جميع الناس، ولكن الشهرة التي نالها ابن سينا على أنه طبيب، نعم هو طبيب وماهر في هذا العلم، ولكن في حقيقة أمره هو كان ملحدا. وكذا الأمر بالنسبة للفارابي شيخه، يعني الذي أخذ ابن سينا عن الفارابي علومه وغيرها، الفارابي أيضا ذكر أنه كان ملحدا. فننتبه لمثل هذه الأمور، وألا نعظم الناس لأن الناس يعظمونهم، لابد أن ننتبه نتكلم عمن، وهل هؤلاء فعلا من عباد الله المخلصين أو أنهم من الملحدين. هذا فقط من باب اعرف عدوك أو اعرف المشاهير وبين أحوالهم. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من ناصري الحق ومظهريه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.